انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وانتهينا من خواطرنا حول هذه الآية أن الله يعرض علينا صورا من صور ما يستقبل الدعوة الإسلامية في أول عهدها من الذين ينافقون واقعها القوي، فيأتون بأقوال تعجب ويأتون بأفعال تعجب أيضا من ينافق. وقلنا إن النفاق كان ظاهرة صحية قوية للإيمان، ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة وإنما نشأ في المدينة، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. ربما يتهيأ لواحد أن يقول: وكيف تظهر هذه الظاهرة في البيئة الإيمانية القوية في المدينة؟ نقول له: لأن الإسلام في مكة كان ضعيفا، والضعيف لا ينافق، والإسلام في المدينة أصبح قويا، والقوي هو الذي ينافق. إذن فوجود النفاق في المدينة كان ظاهرة صحية يدل على أن الإسلام أصبح قويا بحيث يدعيه من ليس عنده إسلام. هؤلاء كانوا يقولون قولا حسنا جميلا، وقد يفعلون أمام من ينافقونه فعلا يعجب من ينافق، فلا يقتصر النفاق على أن يقولوا، بل أيضا هم يفعلون الفعل الذي يعجب من ينافقونه، ولكنهم لا يثبتون على حقيقة. فإذا ما تولوا، يعني اختفوا عن أنظار من ينافقونه، رجعوا إلى أصلهم الكفري، أو إذا اؤتمنوا على شيء يسعون في الأرض فساد. قلنا إنه يجب أن نفهم أن قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، تكلمنا على أن الأصل في خلق الأرض أنها على هيئة الصلاح، فمن لم يزد في إصلاحها فلا يفسد الصالح فيها. هنا الآيات تتعرض لشيء يدل على فتنة المؤمنين، لأن الآية فضحت من نافق وكان عمدة في هذا النفاق وهو الأخنس. وفضيحة المنافق، هذه الفضيحة تدل على أن وراء محمد ووراء المؤمنين بمحمد ربا يخبرهم بمن يدلس عليه. وأيضا يجب أن تكون لهم فتنة بدليل قول الحق: وإذا قيل له اتق الله، ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف، وإلا فكيف يقال له اتق الله؟ هو ينافق، فلما ينافق جماعة يقولوا اتق الله، يبقى منهم أنه اتق الله، يبقى معنى ذلك إيه؟ أن فتنتهم لم يجز عليها هذا النفاق. وده يعطينا ان المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، لا بد ان ينظر الى الاشياء بمعيار اليقظة العقلية، ولا يدع نفسه لمجرد الصفاء الرباني ليعطيه القضية، بل يريد ان يكون لهم ايه؟ ذاتية وكياسة. واذا قيل له اتق الله، فكأن المظهر الذي يقوله أو يفعل به ينافي التقوى. إذا كان بيقول قول معجب، فما الذي لا يعجب في هذا؟ نقول لأنه قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب. القول المعجب صحيح كويس وحيعمل اعمال كويسه، يصلي في الصف الاول، يتحمس لقضايا الدين، فكيف يقال لمن صلى في الصف الاول او قال قولا جميلا يعجب النبي ويعجب المؤمنين، كيف يقال له اتق الله؟ يعني اتق الله وليكن ظاهرك موافقا لباطنك. اتق الله وليكن ظاهرك موافق. ما يكفيش ان تقول قل يعجبني، ولا يكفيش ان تفعل فعل يعجبني صحيح. ليه؟ لانني احب ان يكون القول منسجما مع الفعل، وفعل جوارحك منسجم مع نية قلبك. فعل جوارحك منسجم مع نية قلبك. ولذلك قلنا سابقا في قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. بالله ده كلام جميل ولا لا؟ هذا كلام جميل وهذا هو المطلوب. نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله. وبعدين يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كيف يكونوا كاذبين مع انهم قالوا نشهد انك لرسول الله والله يقول وانا اعلم انك رسول الله؟ اذا فمنطقهم لم يخالف معلوم الله، ومع ذلك يقول والله يشهد ان الايه لكاذبون. اذا فلا يعني ان القول المعجب ولا الفعل المعجب يعجب الإنسان إذا لم يكن الفعل مصادقا للنية في الفعل، فعل مصادق. ويقول بقى يقول طيب لكن كيف يكذبهم الله يقول والله يشهد أن المنافقين لكذب مع أنهم قالوا يشهدوا أنك لرسول الله؟ هل هذه القضية فيها كذب؟ ده هي حقيقة بس هو مش أنك لأن الشهادة معناها أننا نقول قولا تواطئ قلوبنا فيه ألسنتنا. فهو يكذبهم لا في قولهم إنك لرسول الله، ولكن في قولهم نشهد، ولكن في قولهم إيه نشهد. إنما إنك لرسول الله صح، إنما هم بيشهدوا بها صحيح. يبقى التكذيب لإيه؟ لنقول للشهادة في إنك لرسول الله، ولا قولهم نشهد إنك لرسول الله نشهد. يبقى إذن المؤمن لازم يكون عنده إيه فطنة، لازم يكون عنده ذكاء، لازم يكون عنده أنانية، ويشوف تصرفات الايه المقابل له، فما ياخدش بظاهر الامر ولا بمعصول القول ولا بالفعل ان لم يصادف فيه انسجام فعل مع انسجام نية. واذا قيل له طب واذا عرف ذلك ايكتفي ان يعرف ولا لابد ان يقول؟ واذا قيل له اتق الله لازم يقول له. ليه؟ حتى يقصر على المنافق امد النفاق، لانه لما يقول له يوم يفهم متفأس، يوم يقصر عليه امد النفاق ويقول له كشفت احم في هناك. اذا قصر عليه امد النفاق لعله يرتدع عن النفاق، لعله لا يتمادى فيه. يبقى برضو شوف رحمة المؤمن حتى بالمنافق، رحمة المؤمن حتى بالمنافق. وإذا قيل له، وكلمة إذا قيل من اللي يقول له؟ كل من يتأتى منه القول، كل من يلمح بذكائه في تصرفه نفاقا يقول له إيه؟ ولذلك إذا قيل له، مش قال إذا قال فلان أو علان أو أبدا، إذا قيل له. يبقى مجرد أن إيه أن يقول لا يهمنا من يقول، بل المراد أن كل من يفضح رفاقا يقول له اتق الله. فإذا قال له اتق الله وهذا قال له اتق الله وهذا، يقولك إذا النفاق ما عادش انكشفنا، ما عادش ينفع النفاق بقى كده ولا لا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم. شوف القيد، أخذته العزة بالاسم. تقييد العزة بأنها بالاسم يفيد أن العزة قد تكون بغير الاسم، مش كده ولا لا؟ ما دام قال أخذته العزة بالاسم، نقول أيوه، لأن العزة مطلوبة. ليه؟ لأن ربنا حكم بالعزة لنفسه وللرسول وللمؤمنين. إنما هل هي عزته بالاسم ولا عزة بالحق؟ ايه العزة بالحق تبقى وايه العزة بالاسم تبقى تيجي ازاي؟ انا لك يا اخي استعرض القرآن. الم يقل سحرة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون؟ هذه عزة بالإثم وبالكذب. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. دي عزة كاذبة ولا مش كاذبة؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هي العزة الايه؟ العزة الحقيقية. تبقى ما هي العزة؟ العزة هي القوة التي تغلب ولا تغلب. العزة هي القوة التي تغلب ولا تغلب. حقيقية. دي عزة اسمها ايه؟ عزة بحق مش عزة بالايه؟ يبقى العزة بالاسم هي ألفة الكبرياء مقرونة بالذنب ومقرونة بالمعصية. والحق سبحانه وتعالى يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالاسم: من كنت صحيح عندك عزة محدش يقوى عليك، ولكن يلي قلتم في صح يا سحرة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الايه انتم اللي خويتوا سجدا لموسى، مش كده ولا لا؟ هم قالوا كده. تبقى مش بعزة فرعون، تبقى لما قلتم آمنا برب مين؟ موسى وهارون. يبقى العزة مين اللي غلبت؟ مع انكم دخلتم المعركة متلبسين بعزة بالاسم. خلاص؟ فكيف جاءت العزة بالحق فغلبت العزة بالاسم؟ العزة بالحق غلبت ايه؟ العزة بالاسم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يبين لنا العزة، يقول لك العزة دي عشان ما تبقاش بالاسم تبقى عزة على الكافر بالله، انما تكون ذلة على المؤمن بالله. شوف، اعزة على الايه؟ على الكافر. ذلة على المؤمن، اعزة على مين؟ على الكافرين. شوف ازاي؟ اشداء على الايه؟ اجدرين العزة من ايه؟ العزة بالحق، مش العزة بالايه؟ بالاسم. العزة بالحق انك، ما احنا قلنا العزة هي القوة التي تغلب ولا تغلب. علامتها انها ساعة تغلب تكون في منتهى الانكسار. ساعة تغلب يقول دي صحيح عزة بالحق دي. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الذي خرج من مكة لأنه لم يستطع أن يحمي الضعفاء من المؤمنين، وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحا بنصر الله والفتح، يدخل ورأسه يكاد يمس قربوس سرجه. تلك هي العزة. ولكن العزة بالاسم إن غلبت تطغى، والعزة بالحق إن غلبت تتواضع. العزة بالحق إن غلبت تتواضع. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة الأنفة والكبرياء مقرونة بإيه؟ بالاسم، والاسم هو المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى. فحسبه جهنم، فحسبه جهنم. يقول يا سلام، ما هي هذه العزة التي تقودك في النهاية إلى النار؟ ودي تبقى عزة دي. قلنا لا خير في خير بعده النار، مش كده؟ ولا شر في شر بعده الجنة، مش كده؟ فإن كنت بقى عايز تبقى عزيز وبتاع وحاجات زي دي، يبقى حكاية النار دي هتدك عزتك ولا لا؟ يبقى يكفي في دك عزته أن يذهب إلى إيه؟ إلى النار. حسبه، يكفيه هذا، يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإيه؟ فضيحة لعزته بالإثم. وبعد ذلك يقول يحسبه جهنم وبئس المهاد. كلمة مهاد دي إذا سمعتها معناها شيء موطأ، شيء ممهد يعني موطأ، يعني مريح في القعدة، مريح في المشي، مريح في الإقامة، شيء وطيء يعني. ولذلك يسمون فراش الطفل إيه؟ مهد، شيء ممهد. طب هذا يناسب العذاب؟ الشيء ممهد. نقول يا سلام عليه لما يقول لك كده فبئسه فحسبه جهنم وبئس المهاد، لأن الذي يجلس في المهاد لا إرادة له في أن يخرج منه. ما عندوش قوة يهضم لا يروح منه، زي الطفل لا هنا ما عندوش قدرة يهضم، حتى إن أرصده حية ما يقدرش يعمل حاجة. إذن فقد فقد إرادته واختياره وسيطرته على أبعاده. مسألة يعني إن كان المهاد بقى في الله يبقى ده مهاد إيه شكله ده؟ يبقى بئس المهاد صحيح. بئس الإيه؟ بئس المهاد. هذا لون من الناس يريد الله أن يعطينا لونا آخر من الناس. أم إن كان من الناس كذا من يعجبك قوله وقصته كيت وكيت وكيت، فمن الناس صنف آخر يقابل ذلك، من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا هو الصنف الايه؟ المقابل. الله سبحانه وتعالى ساعات استعمل كلمة يشري. يشري دي من يقولك من الأفعال التي تستعمل في الشيء ومقابله. شرى يعني باع، ما تفتكرش شرى يعني اشترى، وتستعمل شرى بمعنى اشترى برضو. يبقى شرى دي اللي هي اللي مكونة من الشيء ومن الراء ومن الألف المرسومة ايه؟ يهدي معنى ايه؟ ليه معنى ايه؟ اقرأ إن شئت في سورة يوسف قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بغس. هو بيتكلم عن مين؟ عن من اشترى؟ ده هو هيقول وقال الذي اشتراه. يبقى شروه لمين؟ للباع. وشروه بثمن ايه؟ بغس، دراهم ايه؟ معقول. لما جه السياره وبعدين جه الوالد بتاعهم وقال له قال يا بشرى ايه؟ هذا هنا. واسروه ايه؟ وكانوا فيه وشروه يعني باعوه، لان هم اللي جابوه من الدريب، يبقى هم اللي باعوه بدليل وقال الذي اشترى. يبقى شرى هنا بمعنى ايه؟ باع. وتاتي ايضا بمعنى اشترى. الشاعر العربي القديم مثلا انطرى يقول لك فخاض غمارها وشرى وباع. يبقى شرى بمعنى ايه هنا؟ اشترى بقى ما دام جاي شرى وايه؟ يبقى اذا شرى لغه تستعمل في ايه؟ معنى ايه؟ اما ان تكون بمعنى باع، واما ان تكون بمعنى ايه؟ بمعنى اشترى. السياق بقى والقرينه هي اللي ايه؟ ولذلك في الشعر لما قلنا فشرى وباع قلنا ما دام جت في مقابل باع يبقى هي معناها ايه؟ لان مش هيقول باع وباع، مش كده؟ وشروه بثمن بخس. السياق يؤكد انها ايه؟ دي من عظمة اللغة، لانها تريد اناسا يستقبلون اللفظ بعقل، ويخلي السياق كده يتحكم، يوم اللفظ يبقى واحد يقول لك لكن السياق كده جابه هنا، السياق جابه هنا. ولذلك كان العربي السياق ده هو اللي يحكم على المسألة. حتى لما جابوا الواحد لا يحفظ القرآن، قرآن والقرآن كان زمان غير منقوط، يعني الباء زي الياء زي الميم زي التاء زي الثاء، مش كده ولا لا؟ والحاء زي الخاء، والدال زي الايه، والميم زي الزين، والصاد ما فيش نقط يعني. والعربي بملكته وسليقته هو الذي ايه؟ يعين اللفظ المطلوب هنا. لما جابوا له المصحف كده غير منقوط وقالوا له طب اقرا كده اما نشوف، فجابوا له آية ايه؟ قال عذابي أصيب به، وهو مش حافظ، ودي مفيش نسيم مفيش على نقط، فقال عذابي أصيب به من أساء. ماشي ولا لا؟ ما بعدش ولا بعت. طيب صبغة الله مش مع العش نقط، أما صنعة الله ومن أحسن من الله صنع، يبقى بعيد ولا بعيد، يبقى برضو السياق ده إيه؟ إذن فاللغة العربية تتميز، يقول لك واحد طب وإيه لزوم المشترك اللفظ ده يجي في اللغة؟ يقول لك دي علشان يقول لي متكلم اللغة لازم تكون عندك عقل كده وتشوف السياق هيقول لك إيه، هنا السياق ده هيجيب ايه والسياق ده هيجيب ايه والسياق ده هيجيب ايه، مش تستاكل الالفاظ كده. فكلمه شرى تستعمل بمعنى ايه؟ باع، وتستعمل بمعنى اشترى. ومن الناس من يشري نفسه. طيب يشري نفسه هناخدها بمعنى باع، يشري نفسه يعني ايه؟ يبيع نفسه. يبقى نفسه تبقى مفقوده ولا مش كده؟ مفقود يبقى ده اللي بيجود بالشهاده مش كده؟ يبقى ده اللي بيجود بايه؟ او بكلمه المعروف كده، وواحد يروح قتله، يبقى اكنه باع نفسه وخد الايه؟ ثمن الله. يبقى النفس هي المفقوده، لانك اذا قلت بعته كذا يبقى كذا راح مني، بكذا يبقى جاله مني، خلاص كده؟ ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ بان لهم الجنه، يبقى اداله نفسه وخد الايه؟ خلاص. يبقى من الناس من يشري نفسه ايه؟ يعمل ايه؟ باعها، اخذ الثمن ايه؟ الجنه، مش كده؟ طب وان كانت بمعنى اشترى، اشترى. ام قال لك اشتراها بمعنى ان هو ضحى بكل شيء في سبيل ان تسلم نفسه الايمانيه وعاش. ومن العجيب ان الايه دي جت والف سبب نزولها كذا وكذا مما يؤكد انها تيجي على المعنى دي، وتيجي على المعنى دي. ابو يحيى اللي هو صهيب بن سنان الرومي، صهيب بن سنان الرومي كان في مكه وقد كبر سنه واسلم واراد ان يهاجر، فقال لو انت جيتنا فقير وما حلتكش حاله وعايز تطلع كده، قال لهم اذا خليت بينكم وبين مالي اانتم تاركون؟ قالوا نعم. قال ولكن تضمنون لي راحله ونفقه الى ان اذهب الى المدينه؟ فقال لك هذا، فقال لك يبقى اشترى نفسه مش كده ولا لا؟ اشترى ايه؟ استبقاها ايمانيا بايه؟ بفلوسه. شوف جت هنا ورفعت هنا ورفعت ازاي؟ فلما ذهب الى المدينه لقيه ابو بكر وعمر، فقال له ربح البيع يا ابا يحيى. قال وما هذا؟ قال واربح الله كل تجارتكم، ماذا حدث؟ قالوا ان رسول الله اخبرنا ان جبريل اخبره بقصتك. ان جبريل اخبره بقصتك. يبقى دي تيجي على معنى ايه هنا بقى؟ على معنى انه خد اشترى ايه؟ اشترى نفسه بايه؟ بماله. تبقى الشارة رفعت هنا ولا لا؟ هذه فايدة الأداء القرآني، إن اللفظ الواحد يجي يخدم المعنيين المتقابلين. طيب وعلى المعنى الثاني أنه باعها. طب دي اشتراها. وعلى المعنى الثاني أنه ضحى بها كده ومات وخد الجنة. نقول له إيه؟ لها برضه قصة ونزلت عشان تخدم هذا الواقع وتخدم هذا الإيه؟ هذا الواقع. إزاي؟ في غزوة اللي هي أول غزوة في الإسلام، غزوة بدر، صناديد قريش جمعوا نفسهم، وبعد ذلك الصناديد دول قتلوا أئمة الكفر، قتلوا فيهم وناس منهم كتير إيه؟ أسروا. كان ممن قتل في معركة بدر واحد اسمه أبو عقبة الحارس من صناديد قريش، ومن الذي قتله واحد اسمه خبيب ابن عدي الانصاري الاوسي، لان انصاري يعني يبقى من المدينه، اوسي يعني من قبيله الايه؟ خبيب ابن عدي الانصاري الاوسي هو الذي قتل ابا عقبه اللي هو الحارس بن عامر. وبعد ذلك مكرت كفار قريش بالمسلمين فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا قد أسلمنا وإننا نريد أن ترسل إلينا قوما ليعلمونا الإسلام فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عشرة فغدروا بهم فقتلوهم وفر خبيب وزيد بن الدسنة لكنه أسر فلما أسر الجماعة اللي أسروه عرفوا أنه هو الذي قتل مين أبا عتبة الحارس فباعوه له ليقتله بأبيه فلم يشأ أن يقتله الأول بل صلبه حيا فلما صلبه حيا بعد ذلك قتله عقبة اللي هو مين ابن مين ابن الحارس وترك على الخشب مصلوب قال رسول الله في المدينة من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة قال الزبير أنا يا رسول الله وقال المقداد وأنا معه يا رسول الله فذهب إلى مكة فلما ذهب وجد خبيبا مصلوبا على الخشبة وقد مات وحوله 40 من قريش يحرسونه فانتهزوا منه الغرة وذهبوا إلى الخشبة وانتزعوا خبيبا وأخذوه فلما استفاق القوم لم يجدوا خبيبا فقام 70 يتتبعون الأثر ليلحقوا بهم فرآهم الزبير فجاء بخبيب وألقاه في الأرض ثم نظر إليه فقد ابتلعته الأرض ما الإسلام ثبت إزاي إلا بمعجزات وبعد ذلك التفت إلى 70 ونزع عمامته يعني بيبقى عاملين عمامة كده تداري شخصيته شوية وراح نزع الإيه العمامة قال أنا الزبير بن العم العوام أمي صفية بنت عبد المطلب وصاحبي المقداد بن نصر فإن شئتم فاضلتكم يعني تفخرون أقول لكم أنا مين وتقولون أنتم مين وإن شئتم نازلتكم وإن شئتم فانصرفوا فقالوا ننصرف قالوا ننصرف فانصرفوا فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالإيه بالجنة يبقى خبيب عمل إيه يبقى شرى بمعنى ايه هنا يبقى شرى هنا بمعنى ده يبقى ان ذهبت بها الى ابي يحيى صهيب بن سنان الرومي تبقى شرى بمعنى اشترى وان ذهبت بها الى خبيب يبقى باع والذي ذهب اللي هو الزبير والمقداد وراحوا وهم متعرضين لهذه برضه يبقى باع يبقى اللفظ الواحد في القرآن يخدمه كم واقع مواقع كثيرة خبيب هذا اللي هو خبيب ابن عدي قالت أمامة التي كانت في المكان المأسور في خبيب وهي بنت حجيرة الذي اشتراه عشان يديه العقبة عشان يقتله بابوه قالت والله لقد رأيت خبيبا يأكل قطفا من العنب كرأس الإنسان شوف القطف اللي قد الرأس الإنسان دي والله ما في مكة حائط أي بستان ولا عنب وإنما هو رزق ساقه الله له ولا فلما جاءوا ليقتلوا خبيبا عشان تعرفوا ازاي هو بقى قال انظروني اصلي لله ركعتين فصلى ركعتين ونظر الى القوم وقال والله لولا اني اخاف ان تقول انه زاد في الصلاة لكي يبطئ بقتله لزدت. وبعد ذلك قال قبل ان يقتل اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. وهتف وقال ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعا. وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع. اخر ما قال يبقى شرى ولا لا؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوف بقى المقابل هناك ما جابش انه شرى نفسه لما يعبد لا بيعا ولا اشتراعا. هو خدها نصب كده عداء انه ما يضحيش لكن في الايمانيات جاب اللي يضحي بايه؟ يضحي بنفسه. اللي في الايمانيات يجيب اللي ايه؟ اللي يضحي. لان بكره ما يجيش حاجه عشان يبيع نفسه وضبه. هو عنده حق ولا عنده ثقه في حاجه عشان يبيع نفسه بشيء؟ ما عندوش. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. رؤوف ايه العلاقه بتاعت والله رؤوف بالايه؟ بالعباد. ما دام الله رؤوف بالعباد لم يشأ الله ان يجعل ذلك امرا كليا في كل مسلم وانما جعلها بس فلتات لتثبت صدق القضيه الايمانيه. ليه؟ لانه مش عايز كلنا نروح نموت لانه بده يستبقي منه ايه؟ ناس يحملوا الدعوة. ولذلك قلنا من الأسباب التي أجل الله فيها الإذن بالقتال للمسلمين إن كثير من هؤلاء الذين دخلوا معارك مع المسلمين استبقاهم الله لأنهم هم الذين سينصرون الإسلام ويحملون رايته. ولذلك قلنا لكم تصوروا أن خالدا قتل في معركة من المعارك. الأشياء اللي عملها عمرو بن العاص عكرمة بن أبي جهل. إذن فتأجيل الله لهؤلاء برضو كان لخدمة مين؟ لخدمة الدعوة. وهؤلاء كانوا عندهم صدق حرارة إيمانية في أن يخدموا الدعوة. ليه؟ لأن لهم في الكفر ماضيا يطاردهم فهم يحبون أن يصنعوا إيه؟ شيئا لإيه؟ ليكون لهم شفاعة عند الله في أنهم. ولذلك قلت لكم اذكروا حكاية عكرمة أتلك ميتة ترضي عني رسول الله؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعد ان عرض الحق اصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفرا ونفاقا وايمانا صادقا واخلاصا ماذا جميع المؤمنين؟ وقال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. يا ايها الذين امنوا قلنا ان ذلك هو نداء الايه؟ يعني يا من امنتم بي استمعوا تكليفي. فكأننا كما قلنا سابقا لم يكلف الله من يؤمن به. والذي يؤمن بالله يبقى احب الله. وما دام قد احب الله هل الإنسان يأتي إلى من يحبه ويعطيه ما يشقيه وما يسعده؟ إذن فالتكليف من الله إسعاد لمن أحب. تكليف من الله إسعاد لمن. وإلا فلمن اللي ما أمنش به ما كلفوش واللي آمن به كلفوه. يبقى التكليف ده إيه؟ ده تكليف شرف. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كلمة كافة أولا كلمة ادخلوا في السلم. ادخل في السلم كلمة في دي دائما تفيد الظرفية. تفيد ايه؟ الظرفية. معنى الظرفية أن شيئا يحتوي شيئا. الماء في الكوزي مش كده؟ المصلون في المسجد مش كده ولا لا؟ يبقى في ظرف وفي ايه؟ مظروف. في ايه مظروف؟ الظرف والمظروف يدل على إحاطة الظرف بالمظروف، وما دام أحيط بالمظروف يبقى ملوش جهة يفلت من الظرف، ملوش جهة ايه يفلت من الظرف. ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة التنكم في مسألة الظرفية. ساعة ما يقول ايه لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، طب ده الصلب بيبقى على الصلب بيبقى ايه على جذوع النخل، انما يريد الله ان يجعل الصلب في تمكن. ازاي؟ انك اذا اردت ان تصلب شيئا على شيء، الشيء المصلوب بتربطه على المصلوب عليه، فإذا ما بالغت في ربطه كأنك أدخلت المصلوب في جوه، يبقى صلب شكل إيه ده؟ هات عود كبريت وحطه مثلا على صبعك كده، وبعدين هات فتلة وشده قوي، تقوم تلتفت تلاقي العود الكبريت هذا هو المقصود. لأصلبنكم في جذوع النخل يعني ايه؟ صلبا قويا متمكنا بحيث يدخل المصلوب في ايه؟ في جسم المصلوب فيه. فادخلوا في السلم يعني ايه؟ اولا ما هو السلم؟ السلم والسلم والسلم هو الاسلام، المادة كلها واحدة. ليه؟ ان السلم احنا بنقول ده ضد الحرب مش كده؟ هو الاسلام جاي عشان ينهي الحرب. ازاي جاي عشان ينهي الحرب؟ قام قال لك لانه جاي عايز ينهي الحرب بينك وبين الكون اللي انت عايش فيه. وقبل ما ينهي الحرب بينك وبين الكون اللي انت عايش فيه، عايز ينهي الحرب اللي هتبقى بينك وبين المكون لك وللكون، تبقى في سلام مع الله وفي سلام مع الكون وفي سلام مع الناس وفي سلام مع نفسك. يبقى ادخلوا في السلم حتى يكتنفكم السلم، إله خالق للكون أنتم في سلام معه، لأنكم لا تؤمنون إلا به إلها واحدا. والكون الكون الخاضع المقهور المسخر الذي لا يملك أن يخرج عما رسم له، كن في سلام معه، كن في سلام مع الأرض مع السماء مع الكون. لأننا قلنا ويمكن أنتم تفتكروا أن الإنسان حين يكون طائعا يسر به كل شيء في الوجود. ليه؟ لأن الوجود طائع ومسبح، فساعات يجد إنسان هو مختار إلا أن مسبح زيه يسر به ولا ما يسرش به؟ يسر به. يبقى أنت في سلام مع الكون وأنت في سلام مع نفسك، لأن سلام مع نفسك لأن لك إرادة، هذه الإرادة قهر الله لها كل جوارحك، اللي انت عايزه من أي عضو يعمله، إنما أهو راض أم غير راض هذا موضوع آخر. لسانك بإرادتك ينفعل، تقول به لا إله إلا الله مش كده ولا لا؟ وقال به غيرنا الله ثالث ثلاثة، وقال به غيرنا والعياذ بالله ما لا إله في الكون مثلا، أعصي في هذا؟ إذن فهو مقهور لإرادتك، يدك منفعلة لإرادتك، تضرب بها إنسان ما بتعصاش، تأخذ بها بيد إنسان عاسر ما بتعصاش. الله، رجلك تسعى بها الى المسجد ما تقول لكش لا، تذهب بها الى الخمار ما تقول لكش لا، عينك تنظر بها الى ما احل وتنظر بها الى ما ايه، اذن فهي منفعلة لك، انفعالها لك يعني انها تطيعك فيما تريد، ولكن اهي راضية او غير راضية ده موضوع تاني، فهي تطيعك وتلعنك، تطيعك وتلعنه. واذكروا جيدا اننا قلنا ساعة تنفك عنها سيطرة الارادة التي سلطها الله عليها في يوم القيامة هتشهد وتقول العين عمل بي كذا، طب ما انت اللي عملتي، انا كنت مقهور انما من دلوقتي امام السيد، مالوش ارادة عندي، مالوش ايه، مش ارادة عندي، خلاص انتهى السيطرة بتاعت زمان. وضربت لكم مثل القائد بتاع الكتيبة اللي ذهب بها، وبعد ذلك هم بحكم القانون العسكري مطيعينه، وبعد ذلك يأمرهم بأوامر مخالفة، هم ينفذوا ولا ما ينفذوش، فإذا ما رجعوا إلى القائد الأعلى يقولوا ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، الحل بعد صدفة انتهت المسألة. ولذلك اذكروا جيدا لمن الملك اليوم، مفيش أبدا سيطرتك على، خلاص انتهت المسألة كلها، وكل حاجة تاخد ايه، تاخد راحتها وتسأر منك، وتسأر ايه، تسأر لكل اختبني اذا عزبت، هي اللي هتتعذب مش كده ولا لا؟ المهم برضه انت اشتغل، العذاب هو ايه؟ العذاب ليس لهذه المادة، العذاب للنفس الواعية، بدليل انك اذا آلمك عضو من اعضائك ونمت امتنع الألم، مش كده ولا ايه؟ ساعة ما تستيقظ يجي الايه؟ يبقى الألم للعضو ولا للنفس الواعية؟ تعذبي ايتها النفس لانك انت اللي كنت عمارة السوق، مفهوم ولا لا؟ ادخلوا في السلم كاف، هو ان الحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس ان يأخذوا بعضا من الدين ويتركوا بعضا، يعني خذوا الاسلام كله وطبقوه معا. ليه؟ لان الاسلام يمثل بناء اسسه معلومة وقواعده معلومة، فلا تحاول ان تأخذ شيئا من حكم بعيدا عن حكم اخر، وإلا يحدث خلل. ازاي مثلا؟ مثلا تيجي مثلا الحياة الأسرية وتلتفت تلاقي خلاف بين الزوج والزوجة وقد يؤدي إلى الطلاق والمعارك وبتاعه، وبعدين تتهم الإسلام، نقول يا أخي أنت بتتهم الإسلام ليه؟ هل دخلت على الزواج بمنطق الإسلام؟ إن كنت دخلت على الزواج بمنطق الإسلام تعال قل له حاسب الإسلام، ان انت دخلت على الزواج بغير منطق الاسلام فلما اصابتك الازمه جيت قلت يا اسلام، هل كان عند اختيارك لمن تشاركك حياتك، هل كان مقياس الدين هو السائد عندك؟ تنكح المراه لمالها ولجمالها ولحسبها، فاصفر بذات الدين، هل ظفرت بذات الدين؟ هل ظفرت انت بذات الدين ولا خدت مقياس اخر؟ طيب ولما جيء علشان يخطب البنت ولد احنا قدناها بالمقياس بتاع الدين؟ لا خلاص، يبقى لازم يحصل هذا، يبقى ان اردت ان تحاسب الاسلام يبقى لازم تأخذ كل امورك بالاسلام وتظرف نفسك في الاسلام بحيث لا يشز عنك تصرف في الاسلام، ان كنت كذلك فالاسلام يحميك من كل ايه، من كل شيء. الى لقاء